ثم على به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك في كل يوم وليلة فرجع فهبط حتى بلغ موسى عليه السلام فقال موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي 50 صلاة في كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع هذا فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فقال يا فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلى به إلى الجبار سبحانه وتعالى فقال محمد فقال يا ربي إن أمتي لا تستطيع هذا فخفف عنا فقال إن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه 10 صلوات فوضع عنه ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى عليه السلام إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات فاحتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك على أدنى من هذا فقال فضعفوا فتركوه فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا فارجع فليخفف عنك ربك في كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل حتى فرفعه عند الخامسة فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء وأبدان أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك قال لا يمكنك القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت قال خفف عنا بكل حسنة أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها قال ارجع قال والله قد راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه ارجع إلى ربك فليخفف عنك قال فليخفف عنك أيضا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه قال فاهبط بسم الله قال واستيقظ وهو في كنا في صدد قراءة شرح الحديث لننظر دفاع الحافظ وتوجيهه لبعض الأشياء اختصت بها رواية شريك. قال قوله فلم يكلموه حتى احتملوه تقدم وجه الجمع بين هذا وبين قولي بحديث أبي ذر فرج سقف بيتي وقوله في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان في الحطيم عند شرحه بناء على اتحاد قصة الإسراء. أما إن قلنا إن الإسراء كان متعددا فلا إشكال أصلا، قوله فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته بفتح اللام وتشديد الموحدة وهي موضع القلادة من الصدر، ومن هناك تنحر الإبل. وقد تقدم عند شرحه الرد على من أنكر شق الصدر عند الإسراء وزعم أن ذلك إنما وقع وهو صغير. وبينت أنه ثبت كذلك في غير رواية شريك في الصحيحين من حديث أبي ذر، وأن شق الصدر وقع أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وأبو نعيم البيهقي في الدلائل. وذكر أبو بشر الدولابي بسنده أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في المنام أن بطنه أخرج ثم أعيد، فذكر ذلك لخديجة. الحديث قد تقدم بيان الحكمة في تعدد ذلك، ووقع شق الصدر الكريم أيضا في حديث أبي هريرة حين كان ابن 10 سنين، وهو عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند. وتقدم الإلمام بشيء من ذلك في الترجمة النبوية، ووقع في الشفاء أن جبريل قال لما غسل قلبه قلب سديد، فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان. قوله ثم أتي بطست محشوا كذا وقع بالنصب، وأعربه بأنه جل كذا وقع بالنصب، وأعرب بأنه حال من الضمير الجار والمجرور، والتقدير بطست كائن من ذهب، فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والمجرور. وتقدم في كتاب الصلاة بلفظ محشو أو محشو بالجر على الصفة لا إشكال فيه، وأما قوله إيمانا فمنصوب على التمييز، وقوله حكمة معطوف عليه. وقوله بطست من ذهب فيه ثور من ذهب، التور بمثنات تقدم بيانه في كتاب الوضوء، وهذا يقتضي أنه غير الطست. وأنه كان داخل الطست، فقد تقدم في أوائل الصلاة في شرح حديث أبي ذر في الإسراء أنهم غسلوه بماء زمزم. فإذا كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم، والآخر هو المحشو إيمانا، واحتمل أن يكون التور ظرف للماء وغيره، واصطست لما يصيب فيه عند الغسل. صيانة له عن التبدد في الأرض وجريا له على العادة في الطست وما يوضع فيه الماء. وقوله فحشى به صدره في رواية الفشميني فحشى بفتح الحاء والشين، الأولى نعم منقوطه فحشي فحشي بها صدره في رواية الكشميهني فحشى بفتح الحاء والشين وصدره بالنصب ولغيره بضم الحاء وكسر الشين وقوله ولغاديده بغير معجمة فسره في هذه الرواية بأنه عروق حلقه وقال أهل اللغة هي اللحمات التي بين الحنك وصفحة العنق واحدها لغدود ولغديد ويقال له أيضا لغد وجمعه الغاد وقوله ثم أطبق ثم عرج به إلى السماء الدنيا إن كانت القصة متعددة فلا إشكال وإن كانت متحدة ففي هذا السياق حذف تقديره ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس ثم أتى به المعراج كما في حديث مالك بن صعصعة فغسل به قلبه ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة فحملت عليها فانطلق به جبريل حتى أتى سماء الدنيا وفي سياقه أيضا حذف تقديره حتى أتي بي بيت المقدس ثم أتي بالمعراج كما في رواية ثابت عن أنس الرفعة أتيت بالبراق فركبته حتى أتي بي بيت المقدس فربطته ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء